محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الماتن رحمه الله تعالى: يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا، وإن رماه كله في الثالث أجزاءه ويرتبه بنيته إلى آخره. قوله وإن رماه، ويفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق، وأيام التشريق هي اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر. ومر معنا سبب التسمية ولماذا سميت بهذا الاسم، مر معنا هذا. قال كل يوم من أيام، في كل يوم من أيام التشريق، قال بعد الزوال. ابتدا المؤلف ما تعرف بيان وقت رمي جمرة أيام التشريق. المؤلف رحمه الله تعالى يقول بأنها من في أيام التشريق بعد الزوال، والمقصود به الزوال زوال الشمس ودخول وقت الظهر. و أي أنه لا يرمى في أول النهار. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على أقوال كثيرة. القول الأول أنه لا يرمى في أيام التشريق إلا بعد الزوال، واستدلوا لما جاء في الأحاديث الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال. نهاية جابر الرسول صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال ثم صلى الظهر، فقدم الرمي على صلاة الظهر. وجاء في صحيح البخاري بن عمر أن الرسول أنه قال كنا نتحين زوال الشمس لنرمي الجمرة. وقول نتحين أي أنهم كانوا يؤقتون لرمي الجمرة، وليست المسألة على التخيير، وإنما كونهم يتحينون أي أنه كما يتحين الإنسان في وقت الفريضة. واستدلوا أيضا على أنه لا يرمى إلا بعد الزوال هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما صلى الله عليه وسلم. من المعلوم أن الرمي في أول الوقت وفي أول النهار أيسر على المسلمين من الرمي بعد الزوال، يعني وقت اشتداد الشمس. فلما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم الأيسر، نعم، علم من ذلك أنه واجب. وهذا القول هو مذهب الحنابلة، وهو مذهب الشافعية، وهو مذهب المالكية، فهو مذهب جمهور الفقهاء، وهو اختيار ابن عمر من الصحابة. فإنه سئل متى نرمي جمرة العقبة فقال ارمي إذا رمى إمامك، فأعيد عليه الكلام فقال كنا نتحين الزوال. والقول الثاني في المسألة أنه يرمي قبل الزوال في اليوم الثالث عشر، يعني في يوم النفل الثاني فقط. وهذا هو المشهور مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد. ومذهب بعض التابعين النخعي وغيره. واستدلوا على هذا بأن اليوم الثالث عشر ليس فيه رمي بالليل، فهو قضاء، فهو بدل عن رمي الليل، لأنكم كما تعلمون أنه يرمي ينتهي اليوم الرمي الثالث عشر بغروب الشمس، ولا تنتهي يوم التشريق بغروب اليوم الثالث عشر، فهو يتضيق، فلا بد له من بدل، متى يكون بدله؟ قبل الزوال، فهو هذا الذي في أول النهار بدل عن الليل. ومن المعلوم أن من ينفر، نعم، فإنه بحاجة إلى وقت طويل، فإن الناس ينفرون، نعم، ويتزاحمون، فإنه في اليوم الثالث عشر يحتاج الناس إلى هذا، لأنه لا ليل عندهم، لا رمي عندهم في الليل. واستدلوا بأن ابن عباس رضي الله عنه روى حديثا مرفوعا وموقوفا أنه قال إذا انتفخ النهار في يوم النفر الثاني فرموا. قوله انتفخ النهار أي ارتفعت الشمس، تنفس تنفس يعني الصبح إذا تنفس هو كأنه ينتفخ. وقيل طبعا هذا هو القول المشهور عن أبي حنيفة رحمه الله، وقيل بأنه يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر للمتعجل. من أراد أن يتعجل جاز له في اليوم الثاني عشر أن يرمي، ومن لم يريد التعجل فإنه لا يرمي في اليوم الثاني عشر. وهذه رواية عن أبي حنيفة، وهي أضعف من الرواية الأولى في مذهبه، وإن كان ذكرها الحنفية. وهو ظاهر مذهب إسحاق بن راهويه، ونسبت للإمام أحمد، هذا القول نسبة للإمام أحمد، ولم يذكره كثير من الحنابلة هذا القول. لم يذكر المرداوي ولا ابن قدامة ولا الجد والبركات ولا غيره ممن اعتنى برواية الإمام أحمد، وإنما جاء في رواية إسحاق بن هانة، وفي معناها إشكال، ولهذا بعض العلم فهم أنها رواية الإمام أحمد، ولكن أكثر الحنابلة لا يجعلونها رواية له. واستدلوا على هذا بمثل ما استدل به أصحاب القول الثاني، قالوا أن متعجل إذا غربت الشمس فإنه لا يرمي، فيعوض بماذا؟ بما قبل الزوال. واستدلوا بقول الله جل وعلا الحج واذكروا الله في أيام معدودات، قال فمن تعجل في يومين، فمن تعجل في وفي ظرفية هذه، واليوم يبدأ من أول الفجر، فمن تعجل في يومين، واليوم يبدأ من طلوع الفجر، فالمتعجل يجوز له أن يرمي في قبل الزوال، أن يرمي قبل الزوال، لأن اليوم يدخل عليه من طلوع الفجر. والقول الثالث الرابع في المسألة أنه يجوز الرمي قبل الزوال مطلقا في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر. وهذا رواية عن الإمام عطاء بن أبي رباح، ورواية وقول لطاووس، واستدلوا بقول الله جل وعلا واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين، قالوا هذا هو حكمهما، قال في يومين أي في الحادي عشر والثاني عشر فإنه يجوز له الرمي قبل الزوال. واستدلوا أيضا بأنه ثبت عن الصحابة أنهم رموا قبل الزوال، وممن روي عنه ذلك ابن عباس وعبد الله بن الزبير. أما ابن عباس فقد ثبت عنه أنه رمى قبل الزوال، وأما ابن الزبير فعنه فعلان، روى ابن أبي شيبة مرة أنه رمى قبل الزوال، وروى في رواية أخرى أنه رمى بعد الزوال، فله رأيان في المسألة. إذن هو خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنه، ابن عمر يمنع وابن عباس يفعل، والصواب في هذه المسألة أنه لا يرمى إلا بعد الزوال، سواء من تعجل أو تأخر، وذلك لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وللأدلة التي ذكرناها. من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجل الظهر، فلو أنه صلى الله عليه وسلم يجوز الرمي قبل الزوال لتقدم قبل الزوال ولو بقليل من أجل أن يدرك الظهر في أول الوقت، ولكن كونه يؤخر الظهر على حساب الرمي يدل على أنه كان يتحين زوال الشمس، كان يتحين دخول وقت الظهر. فالأدلة في القول بوجوب الرمي بعد الزوال أظهر وأوضح، ولكن القول الآخر أيضا هو قول له جاهته وله أدلة، ليس بضعيف القول، ليس بضعيف القول، ليس بضعيف. تسيم أن السعدي رحمه الله تعالى اختار هذا القول قوام رحمه الله جواز الرمي قبل الزوال، ها اي مطلق المتعجب متعجب. وكذلك الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله تعالى، والشيخ فتواه بمن كان محتاجا، واصبح الان في وقتنا هذا كثر الذين يفتون بالرمي قبل الزوال، ولكن اكثر الذين يرمون قبل الزوال هو بسبب الزحام، يعني اكثرهم هجم على المساله بسبب الزحام، بسبب القتال الذي يحصل في الرمي. فتجد انه عندما يذكر الادله مباشره يبادر بدليل الزحام والقتال والموت والان بحمد الله لا يحصل هذا الزحام ولا هذا القتال، ولم يعني هذه السنه لم نسمع شيئا من هذا. فالمساله يعني اصبحت اخف من ذي قبل، يعني قد يكون الناس. والشيخ ابن محمود القطري شيخ مشهور، ها عبد الله بن زيد، نعم، له رساله في جواز الرمي قبل الزوال ارسلها الى ابن ابراهيم ورد عليه الشيخ محمد بن ابراهيم. وكان في تلك الوقت يعني ها يعني سبحان الله ابن محمود هذا له طبعا رسائل مجموعه، يعني هي طبعت اظنها في بضعة عشر رساله، طبعت مرة واحدة يعني الكتب جميعا. وهو فقيه بحق، يعني هو فقيه وان كانت له اراء يعني لا يوافق عليها، لكنه يعني له اراء اصبحت في بعض اقواله الناس التفتوا اليها، منها هذه المساله وهي مساله الرمي قبل الزوال. لم يكن احد يفتي بالرمي قبل الزوال قبل ما نقول مثلا 15 سنة أو 20 سنة، ما في أحد، لا نعلم أحد يفتي بهذا الفتوى، بل بالعكس كانت الفتوى قبل 20 سنة العلماء مختلفين في الرمي بالليل، وكثير من المشايخ يقول ارموا بالنهار واحتاطوا، يعني لا ترموا بالليل. سيأتينا إن شاء الله رمي بالليل أو أنه مر معنا الظاهر، سيأتينا. الشاهد أن كان الاحتياط في الرمي بالليل في أيام التشريق، فأصبح الآن الرمي بالليل هذا الناس ما يعرفون الخلاف فيه أصلاً، وإنما الخلاف المشتهر الآن هو الرمي قبل الزوال. الشاهد أن هذا هو جمال العلم، هذا الخلاف جمال العلم في الخلاف بين العلماء، وكل ينزع منزعة وإذا صلحت النوايا وعظم وصار تعظيم الدليل هو القائد، ليس الهوى وإنما هو تعظيم الدليل. يعني إذا أراد أن يرد عليك رد عليك بكتاب الله وسنة رسول الله بإجماع وبنظر صحيح، وهذا جمال العلم. نعم. ولكن كما قلت الصواب هو أنه لا يرمى إلا بعد الزوال. فإن كان هناك حاجة، كان هناك حاجة مثل إنسان ضعيف، إنسان يعني لا يستطيع أن يطوف أو يقف مع في المطاف إذا انتظر الظهر وجلس يعني ينتظر الظهر ثم يذهب إلى الحرم ليطوف مع كبير سن وكذا، فإن القول بالأخذ بالقول الثاني له حظ من النظر ولا إشكال، لأنه بين أمرين، إما أن يوكل في الطواف، نعم، أو يذبح دم عنه، أو يتأذى ويرجع فيمرض أسبوع أو أسبوعين بسبب هذا الفعل. والمسألة كما قلت مسألة لها حظ من النظر في أي القولين، فلا إشكال لو أن إنسان أخذ بالقول الثاني إذا كان معه كبير سن لا يستطيع أن يوافق الزحمة في بعد الظهر، وتعلمون أنه في وقت الصباح تكون المطاف أخف بكثير، فلا إشكال من كان معه أمه أو كان معه أبوه أو كان معه مريض أو كان معه سمين لا يستطيع أن يطوف السعي، لأن يحتاج الطواف بعد العصر إلى 3 ساعات أو 4 ساعات هذا بالمطاف، فلا شك أن هذا يعسر على الكبير السن وعلى فهو يعني فيه إذهاب لنفسه وتضعيف لقوته، فلا إشكال بالأخذ بهذا القبر. لكن في عموم الناس الذين يستطيعون الطواف يعني فيما أرى أنه لا يطوف إلا بعد، لا يرمي إلا بعد الزوال، والله أعلم. نعم، صحيح. صحيح، هو هذا كلام صحيح، ولكن هذا يعني سؤال جيد، وايضا نلمح الى مساله مهمه ودقيقه جدا في باب الترجيح والاجتهاد. عندما تنظر الى وقت الرسول صلى الله عليه وسلم وتقيسه على وقتنا، ينبغي لنا الا نقيس بالعموم. نعم، اولا ما هي مصادر الايذاء على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وما هي مصادر الايذاء على وقتنا، هذا واحد. كذلك ما هو حجم الايذاء في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، وما هو حجم الايذاء في وقتنا. كذلك ما هو عدد المتأذين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وما هو عدد المتأذين في وقت. هذه بالنسبة للمجتهد لا بد يلحظها. يعني مثلا علاقة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي وقصته ناقته وماته، نعم، فهو كل الحوادث موجودة، ولكن هل حوادث النوق والخيل هي كحوادث السيارات؟ هذا ينظر له المجتهد، ينظر له المجتهد عندما يفتي، ينظر فعلا إلى تغير في الواقع. يعني هل هو فعلا قريب منه ولا بعيد؟ التعب، الجهد، الزحام، هل الزحام الذي كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هو بنفس النسبة أو قريب منها على عهدنا هذا؟ هذا ينظر للمجتهد، فهذا يؤثر على المجتهد سواء بالنسبة هذه في مسألة هذا أو في المسألة غير هذه المسألة. إذا أراد أن يقيس شيئا وقع على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد أن يقيسه على وقتنا، فإنه ينظر إلى هذه المسائل الدقيقة، وهي قوة التماثل في القياس. ما هي قوة التماثل؟ وجه الشبه، هل هو شبه قريب أو هو شبه بعيد أو هو شبه متوسط؟ يتكلم عنها الأصول. وش قوة التشابه بين القياسين؟ فإن كان التشابه قوي ومتماثل ما صارت مسألة اجتهادية هذه، وإن كان التشابه بعيد لا بد أنها تكون مسألة اجتهادية، تكون مسألة اجتهادية. فيحتاج المجتهد إلى أن فعلا ينظر إلى، يعني يقول لك المخالف، أنا لا يعني لا أوافق على، لكن لا أوافق على الرمي قبل الزوال، لكن المخالف لهذا القول يقول جواز الرمي قبل الزوال، مباشرة الفقيه منهم يحققنا في هذا الشبه الذي رددنا عليه، فيقول التشبيه غلط، حجم الزحام ليس كحجم الزحام الذي في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، سبب الإيذاء في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كسبب الإيذاء، مصادر الإيذاء، مصادر الإيذاء في وقتنا كثيرة جدا، ضعف الأجسام والبنية وعدم يعني القوة، هذا أيضا له ملحظ في نظر الفقيه. هذه كلها يعني الفقهاء ينظرون إليها. نعم، كذلك أنت لو نظرت في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم مجرى منها ووقت الجمرات ومرمى الجمرات، أرض فضاء ليس فيها بنيان. شفتوا يمكن صور 1250 أو صور اللي تصورها الأمريكي أو توها الظاهر أولا خيام اللي يعني مفتوحة بعيرك ومشوا. نعم، لكن في وقتنا هذا مجرى الأرجل يعني لا يكاد يأخذ شيئا كثيرا، فلهذا الفقيه مباشرة تأخذ هذه المسألة، المجتهد تأخذ هذه المسألة وتشدها، واضح؟ فهذه المسألة وغيرها أنا بودي حقيقة أن ننتبه لها، لأنها فعلا يعني في أبواب الفقه كلها، سواء في باب البيوع وعلل التحريم في العقود المحرمة، كذلك في عقود الأنكحة والطلاق تدخل معنا هذا، كذلك في أبواب الأطعمة تدخل معنا، كذلك في باب الصلاة، باب الصلاة والمساجد والجمع وزيادة المساجد، كذلك في أبواب الجهاد، يوم الجهاد. يعني من الخطأ أن نقيس الأمور التي على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، فمباشرة ننزل الأدلة التي يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة بكاملة ونزل على وقتها، دون أن ننظر مسالك العلة ودون أن ننظر إلى الحال والواقع المجتهد عندما يقف مع هذه المسألة ينظر إليها بهذا النظر. ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما نظر بهذا النظر وجدنا له أقوال لا تستقيم مع النظر الساذج والنظر الذي يكون في أول وهلة، تجد يتعمق في أسباب العلل والشروط، وتجد أنه أحيانا يستخرج علة لم تكن موجودة في النص ولكن استخرجها من قواعد الشريعة، أخرج علة من قواعد الشريعة على هذه المسألة في غير هذه المسألة. فهذا نظر دقيق لا يحسنه إلا أهل الاجتهاد، هذا نظر دقيق لا يحسن إلا أهل الاجتهاد. ولهذا طلبة العلم يعني أمثالنا وكذا تجد أن تضيع علينا بعض العلل وبعض كذا، فإذا جاءت الفتوى من المحققين وجدت أنه يذكر لك نعم تسبيبات وحيثيات للحكم نعم كان بعيدة عن نظرك، أنت كان نظرك قريب جدا للمسألة فقط وهو وتسبيباته هو في نظر بعيد، واضح؟ فهذه المسألة على أننا لا نوافق على ظن قبل الزوال إلا أننا نعذر المخالف إذا تسبب بالعلة وقال أن العلة فعلا زحام وكذا، ما نستطيع أن نرد عليه ونجعلها يعني العلة ضعيفة، لا بالعكس هو يستطيع أن يقول بأن الزحام في وقتنا غير الزحام في الرسول صلى الله عليه وسلم، مصادر الخطر في وقتنا غير مصادر الخطر في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، كثرة الحوادث في وقتنا ليست كثرة الحوادث في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا فيجعل القياس غلط. احنا حاطين القياس دليل ها، ثم يأتي هو يجعل القياس دليلا خاطئا ولا يستقيم القياس لوجود الفرق وعدم وجود الشبه، واضح؟ وهذا كما قلت لا نجده إلا عند المحققين، هذا النظر لا يمكن أن تجد إلا عند المحققين الذين لهم نظر طويل ولهم خبرة كبيرة جدا في بحث مسائل الفقه. ما تجد هذه المسائل النظر هذا عندما يبحث في المسائل بقلة وليس عنده خبرة في معرفة المسائل الفقهية والفروع الفقهية. قال المالك رحمه الله تعالى في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال قال مستقبل القبلة، لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى آخر وقت رمي جمرة العقبة، رمي جمرة أيام التشريق. الخلاف هو في آخر أيام، في آخر وقت رمي جمرة العقبة، قيل إنه إلى المغرب وقيل إنه إلى الفجر، يعني ينتهي الرمي بالفجر طلوع الفجر. وقلنا بأن أكثر العلم على أن وقت الرمي جمرة العقبة ينتهي بطلوع الفجر، ومذهب الحنابلة أنه إلى غروب الشمس، مر معنا الخلاف في هذا. ومالك رحمه الله تعالى يرى أن تأخيره فيه دم، إلى الليل فيه دم لكنه وقت للرمي لكنه فيه دم، وسبق لنا أن الصواب أنه يرمي إلى طلوع الفجر لأنه ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يرمي بعد في الليل، وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يرمي بالليل، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الرمي في الليل، لم يثبت عن رسول الله. وما جلوس الناس في منى إلا لأجل تحصيل هذا الواجب المبيت والرمي. ثم قال الماتم رحمه الله تعالى مستقبل القبلة مرتبا، قوله مستقبل القبلة لا إشكال ثبت في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة ثم يرمي، حديث عمر في صحيح البخاري هذا لا إشكال فيه. قال مرتبا، شو معنى مرتبا؟ يبدأ بالأولى ثم الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وهذا مذهب جمهور الفقهاء أن الترتيب واجب في رمي الجمار، فمن رمى العقبة ثم الوسطى ثم الصغرى اعتد فقط بالصغرى ثم يرمي الوسطى ثم يرمي الكبرى، فلا بد من الترتيب، هذا مذهب جمهور الفقهاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى هكذا وقال خذوا عني مناسككم، وكذلك أن الترتيب موافق للحال، فإن الرامي يأتي من وين؟ من منى، فيبدأ بماذا؟ بالذي تقابله الصغرى ثم تقابله الوسطى ثم تقابله الكبرى، فهذا هو العادة. وقيل بأنه لا يشترط الترتيب، وإن كانت السنة الترتيب لكنه ليس بشرط وليس بواجب. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أنه ليس بواجب وليس في تركه دم، فله أن لا يرتب. وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن عطاء ومذهب الحسن البصري. وقالوا بعدم وجود الدليل، وأن العبادة واحدة، عبادة الرمي واحدة، فمن رمى الصغرى، فمن رمى الوسطى والصغرى والكبرى فقد أدى عبادة الرمي. نعم، وهذا يحتاج إلى دليل. والأصل في العبادات هو الترتيب، الأصل في العبادات التي يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم هو ترتيبها إلا بدليل. فلولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم العيد قال افعل ولا حرج افعل ولا حرج، لقلنا بأن الترتيب واجب، لأن هذا قال خذوا عني مناسككم. فلما لم يقل هذا في الترتيب علمنا أنه واجب. إذن الترتيب الصواب من كلام العلم ومذهب الجمهور أنه يجب الترتيب. قال ومستقبل القبلة مرتبا. قال وإن رماه كله في الثالث أجزأه. رماه يعود على ماذا؟ على الجمرات. رماه كله يعني رمى الجمرة الصغرى اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث. وإن رماه كله في الثالث أي في الثالث شو؟ في ثالث أيام التشريق أجزأه أي صح منه. فيجوز لمن كان في أيام التشريق أن لا يرمي في يوم الحادي عشر ولا في اليوم الثاني عشر. فإذا جاء اليوم الثالث عشر رمى اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر يجزي، وإن كان الأفضل باتفاق أن يرمي في كل يوم مكانه، هذا باتفاق الفقهاء وهو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هل يجوز التأخير؟ نعم، مذهب أحمد والشافعي ومذهب صاحبي أبي حنيفة أنه يجوز تأخير رمي يوم إلى الآخر. واستدلوا على هذا بحديث عاصم بن عدي رضي الله تعالى عنه عند أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة أن يؤخروا رمي الجمرة اليوم الأول إلى اليوم الثاني واليومين إلى الثالث، ولو كان واجبا لما رخص لهم صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أنه لا يجوز، والواجب هو رمي كل يوم مكانه، وهذا هو المشهور مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك رحمه الله. واستدلوا على هذا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل في فعله هو الوجوب، لأنه قال خذوا عني مناسك. ولا شك أن قول أبي حنيفة ومالك قول قوي، وأنه لا ينبغي الأخذ بالتأخير إلا للمحتاج، لأنه قال صلى الله عليه وسلم رخص، لأنه قال عاصم بن عدي قال رخص، ولا يرخص إلا لحاجة منه، يعني شيء واجب ورخص له. فلا ينبغي التساهل في مسألة تأخير الرمي، لأن الأصل أن كل عبادة هي تكون في يومها. فإذا كان الإنسان محتاج نزل منزلته، مثل من المحتاج؟ مثل كبير السن الذي لا يستطيع أن يأتي كل يوم إلى الجمرة ويرمي، وكذلك مثل الشخص الذي لا يستطيع أن يمشي، مثل الشخص الذي ليس له قائد، مثل الشخص الذي لا يدل الطريق يحتاج إلى من يدله ولا يوجد أحد، هذه كلها حاجة. ها؟ أو كان مثل العسكري الذي أو الكشاف أو الممرض أو الطبيب أو الذي لا يستطيع، نعم هذا صحيح. أما بالنسبة لمن لا يعني ليس عنده حاجة فالأولى له ألا يؤخر. لماذا؟ لأنه في الحديث قال رخص، والرخصة مقابل ماذا؟ مقابل العزيمة، رخصة مقابل العزيمة، لا تكون رخصة إلا في مقابل العزيمة. فالأصل أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يجب فيه الاقتداء لقوله خذوا عني مناسككم، لكن لو وجدت الحاجة أو وجد التعب أو وجد المريض أو وجدت المصلحة فهذا كله سائغ فيه التأخير. قال ويرتبه بنيته، يرتبه من هو؟ المؤخر هذا يرتب هذه الأيام بنيته. كيف؟ فيبدأ باليوم الحادي عشر فيرميه الجميرة بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يرجع فيرمي اليوم الثاني عشر بنيته، ثم يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يرجع بنيته ويرمي اليوم الثالث عشر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ولا شك أنه في زماننا هذا التأخير أشد من أشد من التعجيل. ليش؟ لأن الحين ما يسمحوا لك ترجع، وإنما تأخذ لك لفة أطول من طريقك إلى جمرة، صح ولا لا؟ يعني إذا دخلت المرمى لا تستطيع ترجع مباشرة، وإنما يلزمونك أن تأخذ لفة أخرى وهي بعيدة. فعلى كل نقول هذا هو صيغة وصفة الرمي بنيته. ثم قال: فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم. إن أخره، ما معنى أخره؟ أخر الرمي عنه على أيام التشريق. متى يؤخر عنه؟ ها؟ ليلة الرابع عشر، صح؟ فإذا دخلت ليلة الرابع عشر بغروب شمس اليوم الثالث عشر، هذا هو التأخير الذي يتكلم عنه المؤلف. فإذا أخر الرمي إلى ليلة الرابع عشر فإنه المؤلف يقول: فإن أخره فعليه دم. وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وهذا مذهب جمهور الفقهاء. لماذا؟ لأن ليلة الرابع عشر تتبع إيش؟ يوم الرابع عشر، وليس هو يوم من أيام التشريق، وليس محلا للرمي. وقيل بأنه يجوز أن يرمي في ليلة الرابع عشر فقط فتكون تابع للنهار، وهذا مروي عن عطاء أنه يجيز الرمي بالليل ليلة الرابع عشر، لكن هذا ضعيف. رحمك الله، هذا ضعيف. لماذا؟ لأن انتهت الأيام، الله جعل قال: من تعجل في يومين فلا يتبع، من تأخر في اليومين. والنهار والليل لا يتبع النهار الذي قبله، وإنما يتبع النهار الذي بعده. فالصواب منها الجمهور، وأن من لم يرمي فعليه دم، وأن من لم يرمي فعليه دم. المؤلف قال: فإن أخره أو لم يبت بها فعليه دم. كذلك البيتوتة في منى واجبة عند المؤلف رحمه الله، وذلك لأنه أوجب عليه الدم. وقد اختلف أهل العلم في المبيت بمنى، وسبق لنا الخلاف فيه، فقلنا بأنه واجب، وقلنا بأنه سنة، وقلنا بأنه لا شيء فيه، لكنه أساء لمذهب حنيفة رحمه الله، أنه أساء في هذا الفعل، لكنه لا يلزمه شيء. سبق لنا الخلاف في هذا، ورجحنا أن المبيت واجب، وأنه يجب عليه أن يبيت. فإن لم يبت فعليه دم. هل يعذر الناس الآن في هذا الزحام وهذا التحديد وهذا التقنين فلا يبيتون؟ اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه المسألة، فهناك من تشدد في المسألة وقال إنه لا بد من المبيت، ولو لم يبت ولو كان لعذر فإنه يجب عليه الدم، فهو معذور بالتأثيم، ليس عليه إثم ولكن عليه البدل وهو الدم. ومنهم من ذهب إلى أنه يسقط مطلقا، فمن لم يوجد له مكان في منى، بأن لا يملك له حملة ولا أهل ولا مكان يقعد فيه، وليس هناك أمكنة للجلوس، فإنه يسقط ولا يلزمه الذهاب. فهؤلاء تجاه الطائفة الأولى. وهناك طائفة ثالثة تقول بأنه يجب السؤال ويجب البحث، فإذا بلغه من ثقات أو بحث هو ولم يجد فإنه لا يجب عليه الدم. والذي يظهر الله تعالى أعلم أنه يلزمه البحث، أنه يلزمه البحث فيدخل إلى منى، فإذا أخرجوه منها فقد سقط عنه الواجب. و من المحال أن نقول لشخص أن يمر عليه الليل كله لا يدخل منى، بل هو يبيت النية قبل أن يصل إلى مكة، أنه لن يجلس في منى. هذا من التسارع فيما أظن أنه من التسارع. عندما يبيت الإنسان النية ولا يدخل ولا يبحث ولا نعم، هذا فيه تسارع كبير فيما يظهر لي أن فيه تسارع كثيرا، وإنما يجب على الإنسان أن يدخل منى أو أن يفعل أسباب الدخول. نعم، فإن منع فإنه سقط عن الواجب، وإن لم يدخل وإنما من فقط في العريزية جالس ولا في الحرم ولا في مزدلفة جالس ولا يبحث عن شيء ولا يقول أنا معذور، هناك من يفتي بهذا، لكن لا يظهر لي جواز هذا أبدا، وإنما يجب عليه البحث في كل ليلة ولو أن يدخل منى، لأن دخوله إلى منى فيه موافقة لبعض الأمر. وبعض الفقهاء عندما تكلموا عن مسألة المبيت اختلفوا في تحديد المبيت كما هو الواجب، والجمهور على أنه أكثر الليل، وقيل بأنه أي جزء من أجزاء الليل، فهو أتى بالواجب على قول من أقوال الفقهاء. أما أن لا يدخل مطلقا فإن في نظري أن هذا فيه تساهل وليس فيه تمام الانقياد، وكذلك ليس فيه استجابة لفعل القول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. وليتخيل الإنسان أنه في فعل فعله صلى الله عليه وسلم في الحج ولم يفعله، يعني هذا ما سهل، يعني صلى الله عليه وسلم ذهب إلى عرفة وذهب إلى مزدلفة وذهب إلى منى وذهب، وأنت في منى لم تفعل هذا الفعل، ما أتيت إلى منى مطلقا في المبيت، كيف يكون الإنسان وافق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإذا دخل الإنسان فوجد مكانا يليق به في الجلوس ونقول يليق به ليس قصر ولا، وإنما هو كأمكنة الناس في الجلوس، الناس يجلسون من قديم على الأرصفة ويجلسون من قديم على، يعني كان الناس في الأواخر إلى يعني قبل 20 سنة وخيامهم على الرصيف المتوسط اللي في الوسط، يعني من أول كان رصيف في اليمين ورصيف في اليسار ورصيف في الوسط أو لا، نعم كانت الخيام في الوسط، ولا بها أحد قال والله ما هي مكان للجلوس ولا حديث بالآدمي ولا إيش المبالغات هذه. لا تزال الناس يجلسون في مثل هذه الأمكنة، هذه أنا أعتقد أن فيه مبالغات في مسألة تقبيح القول، ونقول الأرصفة ليست أمكنة للآدميين وإنما هي مكان كذا، وهذا ليس بنظر صحيح. هزال الناس يجلسون في الأرصفة ويجلسون في الخيام الصغيرة ويفرشون الفرشات، هذه مكة، هذا هو أصل، يعني هذا هو أصل الجلوس، يعني هذا هو أصل الجلوس في المشاهد، يعني كان الناس في عرفة ما كانوا يعرفون الخيام أصلا، وإنما كانوا يذهبون مباشرة ويجعلون السيارة وخيمة على السيارة، وأحيانا في داخل السيارة يجلسون يفتحون الدرايش ويجلسون، وما كان الناس بهذا الترف. ما نقول بأنه الأرصفة والطريق ليس مكان للجلوس، ما قال هذا التوصيف، هذا مو صحيح، لا زال الناس يجلسون ولا زال أهل الرياض، أنا كشتتهم على الأرصفة، ما هو صحيح. يعني أحيانا عندما نسمع بعض الأقوال في التهويل فيها وما تحتاج مسألة هذا، ما تحتاج أبدا مسألة هذا، حتى الخطر والتعرض إلى الخطر وكذا ينبغي أن يكون فيه نسبي، يعني في أماكن ما فيها خطر أبدا، السيارات ما تدخل منها، إيه لو دخل على رجلين مثل الوقت هذا الآن، نعم هو فعلا قبل 5 سنوات تدخل السيارات ويمكن يعني الباصات الكبار، لكن في أماكن يعني هي مواقف، يعني هي مواقف في مدخل العزيزية إلى ميناء في مواقف كبيرة جدا، يعني ليست مكان للخوف ولا، والناس لا زالوا يفرشون فروشهم وينامون فيها فالشاهد أنني أعتقد أن قضية التهويل هي إنما هي فقط للتيسير والتسهيل والله والناس، وهذا اللي صار للأسف، صار الناس الآن يحجزون في العزيزية ولا تؤرقه نفسه ولا تدعوه نفسه إلى الذهاب إلى ميناء أبدا، والأمر سمح، بمعنى اللي في العزية يجعل رمية متى؟ يجعل رمية في الليل، وسيأخذ منه لن يقل عن رمي عن ساعتين، هذا خير بركة، يعني هذا خير بركة أنك تأتي إلى منى وتجلس فيها للرمي ثم تجلس فيها دقيقتين، وهذا مجلس وهذا أكل وهذا، ما المانع من هذا كله؟ لكن الناس يصحوا العشاء ويشون في مزدلفة ويخلون الحمد لله والله ما لقينا مكان، ولا هم مشتهين هذا، والفتوى وافقت هواهم صحيح، هي ليست نزهة، الحج ليس نزهة وليس كشتة وليس، وإنما هو الحج يفعل الإنسان ما يستطيع، يفعل الإنسان ما يستطيع، خاصة عندما نتكلم عن إيش؟ عن الواجبات، نتكلم عن يعني مكان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي ينام فيه، وأنت في حجتك كلها لم تأتي إلى هذا المكان. أنا لا أيضا أهول المسألة، لكن هذا ما أعتقد، أن المسألة لا تحتاج إلى هذا التساهل حقيقة، وينبغي للناس أن لا يتساهلوا هذا التساهل الملحوظ في مسألة البيتوتة بمنى، وإنما عليهم أن يبذلوا الأسباب، إذا دخلوا وأخرجوا فالحمد لله، إذا دخلوا ورموا الجمرة الحمد لله، أما أن لا يأتي إليها مطلقا في الليل في نفسه منها شيء. قال: ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب. اتفق المسلمون على أن من أراد أن يتعجل أنه يخرج في اليوم الثاني عشر ولا حرج عليه، اتفق المسلمون على هذا، وهو مصداق لقول الله جل وعلا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. واليومان هما اليوم الثاني عشر، يعني تعجل في اليوم الثاني عشر، يعني في يومين الحادي عشر والثاني عشر، ويكون التعجل في اليوم الثاني عشر. قال: فلا إثم عليه. قال: ومن تأخر فلا إثم عليه. أيضا من تأخر. قال: لمن اتقى. والمفسرون استشكلوا قوله لمن اتقى، كيف يكون لمن تأخر لمن اتقى، ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه، هذا واضح ولا أنا معذور، وأن قد انفصل عن ذلك. قال: ومن تأخر فلا إثم عليه. من تأخر فلا إثم عليه، موجود الإثم. من تأخر فلا إثم عليه. قال: لمن اتقى. فمن يزيل هذا الإشكال؟ أن المناط هو تقوى الله جل وعلا، نعم هذا هو. وأن اليوم، وقد أيضا العلماء اتفقوا على أن الأفضل هو جلوس اليوم الثالث عشر، وأن المتأخر أفضل من المتعجل، هذا لا إشكال فيه، ولكن الله جل وعلا أراد أن يبين أن مناط الأجور ومناط الأعمال هو القلب وتقوى القلب. وما الذي وقع في نفسك؟ هل تأخرت لأجل الرياء، لأجل السمعة، ليقال أراد أن يكون عمله أكثر، أو أنك جلست ابتغاء الله والدار الآخرة؟ ولهذا قال: فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فانعقد الإجماع على أنه يجوز التعجل في اليوم الثاني عشر، وقد ورد هذا في حديث يحيى بن يعمر عند أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، نفس الآية ونطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا، وفي كلام سيأتي إن شاء الله لتعجل، نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. نعم. من الأماكن الموجودة الآن في ولا أحد يتكلم أصلا عنها، نعم، وهي مناسبة محطات القطار، نفس محطات القطار، ساعة ساعتين ما زاحم أحد لا قبل شيخ صلى الله عليه.